الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هي الاخوه الكرام، في باب تاكيد ركعتي الفجر، اي افضليه هاتين الركعتين وبيان اجليما وسببهما وبيان تخفيف القراءة فيهما وسنية الاضطجاع بعدهما وكيف لو فات وقت الركعتين متى تقضيان. عدد من المباحث والمسائل، ومضى معنا في هذا الباب عدد من الحديث. أول حديث عائشة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. كذلك ركعتي الفجر خير من الدنيا ومثلها. وكذلك مر بنا حديث أبي هريرة، فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. رواه أحمد وأبو داود. وكذا في عن ابن عمر أنه رافق النبي عليه الصلاة والسلام شهرا وكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وفي كذلك مر بين حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام خفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إنها رضي الله عنها تتشكك هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وقد تبحثنا في هذه المسألة في القراءة بعد الفاتحة، وذكرنا في هذا المذاهب، ونبتدئ إن شاء الله على سبيل الشرح والتعليم حديث أبي هريرة، فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. تلاحظون في هذا الحديث الأمر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا الحديث في الحقيقة حديث منكر لا يصح. الصواب في الاضطجاع من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الأمر، ولا يصح الأمر الذي في هذا الحديث. أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتين يفعل هذا لا بأس، ثابت. أما حديث أبي هريرة هذا دون غيره من الحديث حديث منكر لا يعمل به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والشرح سيأتي إن شاء الله معنا. وفي هذا أيضا حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شق الليل. وفي رواية: كان إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. اتفق عليه. وهذا يشعركم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها في البيت، اضطجع في البيت. ولم يعلم في زمن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا في المسجد. نتصور لو معنا مسجد كبير ورواد كثير، وكل منهم سيصلي ركعتين في المسجد وسيضطجع، كيف يكون صورتهم منظرهم؟ هذا نقول كسلونا معنا. في الحقيقة السنية هذا الشيء في البيت، سنيت هذا فعل هذا الشيء منه صلى الله عليه وسلم في البيت. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الهيئة، في المكان، في الزمان، في الكيفية، في جنس العبادة، في سبب العبادة. كيف أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تؤدى كما أتى بها صلى الله عليه وسلم على إخوة. وأفرط ابن حازم رحمه الله حتى قال: من لم يضجع هذه الضجعة بعد ركعتين الفجر، يعني سنة الفجر، صلاة الفجر باطلة لا تصح أيما إفراط. ما علمتم بإفراط مثل هذا الخطيب؟ لينقضي العجب الشخصي. ما علاقة هذه بصلاة الفجر أصلا فريضة؟ هل الاضطجاع ركن من أركان الصلاة؟ شرط من شروطها؟ ما أدخله بصلاة الفجر؟ عجيب. حتى أجاب عنه ورد عليه العلامة الإمام أحمد شاكر وغيره من العلماء الذين حققوا كتاب المحلى وحققوا كتاب الإحكام لابن حزم، علقوا على هذه الإفراطات والتفردات من ابن حزم رحمه الله. ولكل جواد نبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم عفوة. من حضر هذه؟ من يحفظ كل أربعة؟ الشيخ إبراهيم. ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. الصارم السيف ممكن تضرب بسيف كده يطلع في ما في شيء، هذا ما يقطعش ولا يعور حاجة. تحصل انت احيانا تبي احيانا انت بالسيارة بدوس فرامل، الله كلمت فين راحت؟ يا جماعة يا جماعة فين الفرامل؟ انا متأكد انها كانت معايا من شوية راح في ده بيحصل المكان احنا الفرامل اسمه مكان في اللغة العربية. ولكل عالم هفوة. كتبتون؟ كتبت يا كلمة؟ سعد بن غرور تقول يا معنى سعد بن غرور كذا معنى تفهم من غرور طيب وطيبة ولا ايش اسمه؟ طيبة؟ طيبة ان شاء الله. أهلا بكم ان شاء الله. أيوه بسم الله. ها؟ قول يلا. كل جواد كبر. جواد خلاص يعني الخير حصان. كل جواد كبر. ممكن حصان يوقف بك انت ما شاء الله متاكد منه 100% انه ما شاء الله كبر. يجي وقف خيالا. ها؟ لكل صارم نبوة. السيف يعني احيانا السيف ما لا يعمل حاجة. تضربه يطلع زي الخشب كانك تضرب خشب. ايوه. لكل عالم كل عالم من أخوة. يلا يا الشيخ جبال. ها؟ لكل جوال كبوة ولكل صارم نبوة ولكل عالم من أخوة. هي من أفراد ابن حزم هذه الرأي الذي ذكرت لكم رحمه الله إلا ابن حزم لكن يعني حافظة الإسلام حروف حديث ابن حزم رحمه الله. طيب يقول الحديث الأول من جلد الجلد الصحيح قد أخرجه أيضا ابن ماجه، والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلهم. وفي الباب عن عبد ونشوفه حديث عائشة أصح من حديث أبي هريرة. الأول من رواه؟ ابن ماجه بالسنن. وحديث عائشة من رواه؟ الجماعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتين الفجر تضع على الشق الأيمن إسنادي يحطر، وهو اضطجع على الشق الأيمن ده إيه الحكمة دون الأيسر؟ العلماء يقولون قلبي يميل إلى جهة اليسار، جهة اليسار. عندما ينام على اليمين لا يستغرق النوم، إذا نام على اليسار استغرق الإنسان في بطنه، لأن لما تنام على اليسار أنت بتعطي القلب اتجاهه فيستغرق. لما تنام على الايمن لا تعطيه فيكون منزعجا ما يستغرق في النوم. وظهرت الحكمه الان القلب اللي في تصويره كده ميل الى الشق الايسر لانه مش معمول كده شويه كده معنا. طيب قال بلفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على الشق الايمن. اسناده حيي بن عبد الله المعافري ومختلف فيه، في اسناد احمد ايضا ابن لهيع في مقال مشهور. وعن ابن عباس عند البياطين نحو حديث عبد الله بن عمرو، وفي انقطاع واختلاف على ابن عباس وعن ابي بكر عند ابي داود بلفظ. قال خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام لصلاه الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاه او حرك برجله. ادخله ابو داود هكذا والبيهقي. عندكم ادخله؟ في باب الاضطجاع بعد ركعتين الفجرين. والاحاديث المذكوره تدل على مشروعيه الاضطجاع بعد صلاه ركعتين الفجر الى ان يؤذن بالصلاه كما في صحيح البخاري من حديث عائشه. طيب، وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على سته اقوال. الاول انه مشروع على سبيل الاستحباب. قال العراقي: فممن كان يفعل ذلك فيفتي بما الصحابه موسى الاشعري ورافع بن خديج وانس بن مالك وابو هريره، واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن الشيب في مصنفه، وروي عنه انكاره كما سيأتي. ومن قال به من التابعين ابن سيرين وعروه وبقيه الفقهاء السبعه كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعه، وهم سعيد بن سيب والقاسم بن محمد بن ابي بكر وعروه بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخليل بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار. اكتبوا البيتين: اذا قيل من في العلم سبعه عقل، روايتهم العلم ليست بخارجه. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجه، فكلهم عبيد الله، وكلهم عبيد الله، عروه قاسم، وكلهم عبيد الله، عروه قاسم، سعيد بن ابو بكر، سليمان وخارجه. معنا شيخ محمد بن المنزه. معنا؟ مهندس عبد الستار كان عندكم في الخميس. تمام، شغال لا تمام. يوم 30 في الشهر. شايف يسلم يوم الاحد الماضي. ايوه تمام. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم. على كتبت الفقهاء السبعة إذا قيل من العلم سبعة حرم، ولكن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد بن أبو بكر، سليمان وخارجة. قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن سعد خطاب عن عثمان بن غياث وابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس ويصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الارض ويدخل معه في الصلاه. ثم قال باستحباب ذلك من الائمه الشافعي واصحابه. الروايه هذه روايه عمر تحتاج الى نظر في الاسناد. القول الثاني ان الاضطجاع بعدهما واجب واصلي. الان بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاه والسلام لها اصلا ان يصلي الرجل النافله والصلاه قد اقيمت. كيف هذا؟ الصلاه قد اقيمت، كيف يتلبس احدهم بالنافله والصلاه قد اقيمت والناس يصلون؟ اذا كنت انت اذا صليت النافله والمؤذن اقام الصلاه وستفوتك تكبيره الاحرام تترك النافله اصلا. طيب كيف انه دخل صلى ركعتين واضطجع كمان وعمر بيصلي بالناس؟ هذا نادر. اظن هذا لو بلغ عمر لضرب عليه. بارك الله فيك. طيب قال ابن حزم وروى ذكر الروايات. هنا بارك الله فيكم يقول القول الثاني ان الاضطجاع بعدهما واجب مفترض. شوف ازاي. لابد من الاتيان به وهو قول ابي محمد بن حزم. واستدل بحديث ابي هريره المذكور. لكن حديث ابي هريره المذكور يعني منكر اصلا لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه. وحمله الاولون على الاستحباب لقول عائشه: فان كنت مستيقظه حدثني. والا تضع. يعني كان يفعل هذا طار ولا يفعل طارة الاخرى. النبي عليه الصلاه والسلام طار يضع وطار لا يفعل. فان كنت مستيقظه حدثني والا تضع. وظاهر انه كان لا تضع مع استيقاظها. في الحقيقه يا اخوان عندما كنا نفعل هذه السنه ونضطجع فعلا بعد ركعتين كنا نشعر لها بلذه فعلا. صحيح انا احكي عن نفسي كنت اشعر لها بلذه وراحه. اول شيء وقفت السنه امتثلت فعل النبي اتسلت النبي عليه الصلاه والسلام. ثاني شيء راحه فعلا عما يقيم الصلاة. وكانوا زمان الشباب إذا أذنوا ويقيموا الصلاة متأخرين زمان فيبقى الإنسان ينتظر ويسبح ويقول بعض الأذكار من أذكار الصباح بعد ذلك فيها راحة فعلا نفسية. الله يستر عليك تعمل منبه جزاك الله خير. طيب هنا بارك الله فيكم ابن حزم قوله فعلا غريب لكن هو بناه ومعذور لأنه بناه على حديث أبي هريرة واعتبره صحيحا ولا يصح. معناه لا يصح هذا الحديث أصلا. الحديث منكر. ومن المعاصرين من ألف فيه يعني رسالة خاصة مستقلة وأثبت نكارته ونظر في الإسناد وجمع الطرق وما إلى ذلك. وعندي هنا في الحاشية في النسخة التي معها هذه يعني بحث في هذا الحديث من أهل الحديثين. لكن انا ارى لو قرانا سيكون علينا مقام الوقت ولكن اكتفيت بالاشاره السابقه. طيب وظاهره يقول الشوكاني انه كان لا يضطجع مع استيقاظه وكان ذلك قرينه من صرف الامر الى النبي. وفي ان تركه صلى الله عليه وسلم لما امر به امرا خاصا بالامه لا يعارض ذلك الامر الخاص ولا يصرف عن حقيقته كما تكرر في الاصول. وكثيرا مر بنا التنبيه على هذه القاعده التي هي في الحقيقه مرجوحه. واعتبرها الامام الشوكاني راجحه قويه يوما ما. القول الثالث ان ذلك مكروه وبدعه. شو الزبا؟ ومن قال به من الصحابه ابن مسعود وابن عمر. انت اتيت بسياره؟ اتيت بسياره؟ انا سمع سياره. العجلة تحاول تصير يوقف كرامات أنا فاهم اسم السيارة زي بسمع السيارة زي بسمع أنا تعجبت أنت دخولك مع مدينة سيارة في حد مرة مع سيارة طب سمعناها ازاي سبحان الله شوف العروس برضه معنا يعيد بالكلام بسمع سيارة مش احنا بس يعني حتى العروس جزاك الله خير بارك الله فيك على موقع على كل حال جزاك الله خير اقوم الزمن واقوم الزمن. القول الثالث ان ذلك مكروه وبدعه ومن قال به من الصحابه ابن مسعود شو بقى وابن عمر على اختلاف قلبان المهندس تحصل بارك الله فيك. يقول من قال به من الصحابه ابن مسعود وابن عمر على اختلاف العدد. فروى ابن ابي شيبه في المصنف من روايه ابراهيم قال ابن مسعود ما بال الرجل الذي صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابه يقصد الاضطجاع او الحمار اذا سلم فقد فصل. طيب وروى ابن ابي شيبه ايضا من روايه مجاهد قال صحبته ابن عمر في السفر والحضر فما رايته اضطجع بعد ركعتين الفجر. ليه؟ ومتكئ على روايه ابن عمر لو فعلت انه كان شديد التحري في اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فيقول ايه صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رايته اضطجع بعد ركعتين الفجر. وروى سعيد بن مسيب عنه انه راى رجلا يضطجع بعد ركعتين فقال ايه؟ صبور. يعني المؤمن حصبة. وروى ابو مجلس ما اسمه ابو مجلس؟ لو عرفتموه حميد بن لاحق السدوسي. حميد بن لاحق السدوسي إمام من أئمة التابعين. طيب وروى أبو مجلس عنه أنه قال إن ذلك من تلاعب الشيطان. وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة. ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة، وممن كره ذلك من التابعين عليه السلام ورحمة الله الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وقال هي مضطجعة. لو استطعتم توقيت السرج الخلفية هذه يا أخوان، من يصل إلى أيها الشيخ محمد أي بارك الله، عشان الجماعة الأخوة نظرهم برضو قوي، ما ينفعش نساعدهم كده أن نعطلهم اللمبات المضبط في يده، جزاهم الله خير. طيب شوفوا بقى القول الثالث، قول ايه؟ الأول قول من قال بالاستحباب، استحباب الضجع والاضطجاع بعد ركعتين. القول الثاني ايه؟ بالوجوب بالفرضية. القول الثالث لا مكروه بدعة. ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة في المصنف، اللي عنده منكم المصنف يرجع الباب هذا يحصل روايات كثيرة. ومن كره ذلك من التابعين أسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وقال يضجع في الشيطان، وسعد بن مسيب وسعد بن جبير، ومن الأئمة مالك وحكم القاضي عياض عن جمهور العلماء. القول الرابع أنه خلاف الأول، ها؟ ليس البدعة لكنه خلاف الأول، يعني لعله يساوي الكراهة. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولم يقل بالبدعية. القول الخامس التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك الاستراحة فعلا لذة لها راحة ولها طعم فعلا. قال: وبين غيره فلا يشرع له. واختار ابن العربي تفصيلا يعني، وقال لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل، فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس. ويشهد لهذا ما رواه الطبراني عبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح، يعني على سبيل العادة لا على سبيل السنة. شوف ازاي في الرواية دي، لكن الله أعلم هل الرواية هذه صحيحة إلى عائشة، ينظر فيها. وهذا لا تقوم بحجة. أما أولا فلأن في إسناده إيه؟ ها؟ راويا لم يسم، يعني إيه؟ مبهم، والإبهام سبب في تضعيف الإسناد. قال الحافظ في قال الحافظ الفتح كما قال الحافظ الفتح. وأما ثانيا أنتم تستطيعون أن تقولوا إيه؟ إن نيل أو فرض الشرح مقتبس ملخص مختصر من فتح، لكن الإمام الشوكاني اعتاد أن ينطق صفحة صفحتين أو نصف صفحة بدون أن يعزو، وقليل ما يعزو إلى الحافظ. اعتمد الإمام الشوكاني في التخريجات على كتاب ابن حجر اللي هو التلخيص الحجر، التلخيص الحجر، وفي الشرح على إيه؟ الفتح الباري. لأنهم قالوا له أنت تشرح حسن البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. طلب ابن الشوكاني يشرح صحيح البخاري، قال اصلا لا هجره سبعه فتح، ما نعرفش نجيب زي ما اتى به ابن حجر رحمه الله في الشرح. في الحقيقه ابن حجر يعني عجوبه الزمان، عجوبه الزمان، يعني طاف على كل الشروح الذين شرحوا صحيح البخاري واقتبس منها ولخص وجهها، فاتت بعصاره اقوال هؤلاء وشرح هؤلاء. كل من شرح صحيح البخاري ممن سبق ابن حجر استفاد منهم من هذا الحديث، وكان الطلاب أحبابه وأنصاره ومريده يعاونون ويساعدونه في البحث والجامعة، وكان يخرج شرح الهواء كما قلت لكم ملزمة ملزمة، وكانوا متشوقين متى استخرج ملزمة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، حتى أتم أظن بعد 20 سنة 25 سنة. وسلطان زمانه فعل وليمة، يعني ذكروا بمبالغ طائلة احتفالا انهم ختموا ايه؟ شرح صحيح البخاري. ما انت تشوف فتح الباري على 13 مجلد، وطبعا ايه مضغوطة، ده بقى اللي هو طبع كده ايه حروف كبيرة وسطور موسعة، الله اعلم 45 مجلد ما تكفي خزانة العلم. وانتوا عارفين الواحد مننا ممكن يعمل ايه؟ بحث في 200 صفحه، كل دكتوراه اكبر جاب السبع مليون وخلاص. 200 صفحه يا الله. واعطي له دكتوراه واعمل اشراف. امال ابن حجر انا اعطي له ايه بقى ان شاء الله؟ قولوا لي بقى ابن حجر انا اقول له ايه؟ استاذ عمرو استاذ ابن حجر العجوبه في النحو تحصلوا البحر، في الشعر تحصلوا بقى بدري. ها ايش هذا؟ الفصاحه، البلاغه، التفسير، الحديث، العلم، علوم الحديث، التاريخ، قاضي قضاة زمانه، قضاة الشافعيه، ابن حجر رحمه الله من اكبر قضاة الشافعيه في زمانه، الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني، شهاب الدين ابو الفضل. شوف فتح الباري بقى لما الشوكاني بيقولوا له اشرح لنا صحيح البخاري، قال وين انا؟ ما لا اجرة مع الفتح، اجيب من ايه؟ ولذلك اكثر من الاوضاع ده مقتبس من فتح الباري. على بيقول لك قال هو الحافظ في الفتح، لكنه احنا ما نستغنى، لا نستغنى عن تعليقات الشوكاني، لها اثر ولها ايه؟ يعني وقعها ولا قوتها في الحقيقه، لان الشوكاني امام جميل. من التعليقات هذه التي تمر علينا ويعطيك خلاصه الامر والترجيح، هذه لا تجد الا في نفس الشوكاني وعند الشوكاني في الكتب. قد اشرنا مرارا ان من احسن الكتب هذا الكتاب الذي بين ايدينا، وكتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الازهار. معنا الامام الشوكاني، اقرا الإمام الشوكاني يقوى حجك، معنى يا إخوان يقوى حجك وتستنبط، تقوى على الاستنباط والاستدلال، تعرف الأدلة وتنبذ التقليد. من فوائد قراءة الأوضاع أنك تنبذ التقليد وتتبع التقليد. لا تحسبن الفقه متنا خاليا بغير قول مشرعي مسندي، وقال علمنا او قال امامنا، وذاك مذهب احمد ومحمد، هذا سبيل ليس فيه هدايه من سار في تحصيله لا يهتدي. الفقه بالادله، الفقه بالادله، ما هو مجرد متون خاليه من الادله، لا، الفقه بالادله. جزاكم خير. يقول هنا: واما ثانيا فلان ذلك مما منها ظن وتخمين، يعني من عائشه رضي الله عنها، وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله، والحجة في كاره قد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. قول السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودا لذلك، وإنما مقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة. روى ذلك البيهقي عن الشافعي، وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث، وليس بمختص بالاضطجاع. قال النووي: والمختار الاضطجاع بظهر حديث أبي هريرة، لكن حديث ابي هريره حديث منكر كما سمع. وقد اجاب من لم يرى مشروعيه الاضطجاع على حديث المذكوره باجوبه منها، ان حديث ابي هريره بروايه عبد الواحد بن زياد، هذا جاكم الان، ان عبد الواحد بن زياد تفرد به عن الاعمش، وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد وابو داود للطيارسي، وقال يحيى بن سعيد: ما رايت اطلب حديثا بالبصره ولا بالكوفه قط، وكنت اجلس على بابي يوم الجمعه بعد الصلاه اذاكره بحديث الاعمش لا يعرف منه ايه؟ حرفا. شوف ازاي. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت ابو داود يقول عمد عبد الواحد للاحاديث كان يرسلها الاعمش فوصلها. والصواب ان هذا حديث مرسل، والمرسل لا حجه فيه لانه اسم ضعيف. والذين اوصلوه هو اللي اوصله من عبد الواحد بن زياد، اوصل الحديث ولم يروه مرسلا كما رواه تلاميذ الاعمش وجمهور اصحاب الاعمش. فهنا يقول فوصلها، يقول حدثنا الاعمش، قال حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى، وهذا من روايته عن الاعمش. قد رواه الاعمش بصيغه العنعنه وهو ايه؟ مدلس. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سالت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس ايه؟ ها؟ ليس بشيء، هذا ضعيف شديد من ابن معين. والجواب عن هذا الجواب ان عبد الواحد بن زياد قد احتج به الائمه السته وفقه احمد بن حنبل وابو زرع، لكن فرضنا انه ثقه. ها؟ الصواب أنه شذ وتفرد وخلف الثقات حيث أوصل الثقات الإسناد والحديث حيث أرسل الثقات الحديث وأوصله فتفرده من ناحية ماذا؟ أنه أوصل الحديث وهم أرسلوا وأتى بصيغ حدثنا وأخبرنا وما إلى ذلك وصواب الحديث وجمهور أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث بالعنعنة عرفتم من أين أتي عبد الله بن زياد؟ سلمنا أنه ثقة ولا يصح مثلا في كلام ابن معين أو كلام ابن معين في مرجوح حيث أن الأئمة الجماعة الستة رووا لعبد الواحد لا بأس لكن لا نقبل تفرده إذا تفرد ونحكم على الحديث بالضعف وأنه شاذ وربما يكون في نكرة معنى يا إخوان؟ طيب يقول ليس بشيء والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به من؟ الأئمة الستة الطفاء أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي وابن حبان وقد روي عن ابن معين ما يعارض ايه؟ ها؟ قوله السابقة فيه ليه؟ ابن معين يا إخوة جزاكم الله خيرا قد يكون له في الراوي الواحد أكثر من قول أكثر من قول خذوا بالكم من هذا النقطة خاصة ابن معين رحمه الله لأن ربما وثق الراوي من أول واحد وبعدين لما عرفه جدا قعد معاه عرف حديثه عمل ايش بحث عليه وصل انه ضعيف وممكن العكس ضعفه ثم بعد ذلك تبين لان العله ليست منه والسبب ليس منه والجنايه ليست بسببه فوثقه يحصل هذا عرفتم؟ يعني ابن معين رحمه الله كان في بغداد وبعدين تعرفين الناس لما يجوا من مصر ويجوا من خراسان يجوا من بلاد المغرب يجوا من بلاد الشام رايحين بغداد عند ابن معين الواحد منهم يتزين السمت يكون مراجع كويس يكون مذاكر كويس عشان ما يحصلش لخبطه فنشوف اول ما ابن معين في اول وهله يعجبه ويقول والله ده ثقه ولما يجلس معه ويخبر امره فاتضح له الوضع وهذا كان يقع فيه ابن معين رحمه الله لكن انت الغريب ده انت عايز تعرف حال غريب اسال عنه بلديه اسال عنه من؟ البلدية بتاعه اللي من بلده العالم الجليل اللي من بلده ويعرف الناس اصلا عارف البلد عارف من هو العالم من هو الداعيه من هو الشيخ من هو الخطيب الفروع من هو المفتي المعتمد من هو كذا من هو كذا ولذلك كان بعض العلماء بيوثق محمد بن حميد الراسي زي ابن معين كان محمد بن حميد الراسي مشى بغداد وابن معين جالس شغلة ابن معين تعديل وتجريح الورق فجأة ورد بغداد وقال والله ده محمد بن حميد الراسي تمام ثقة وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي من بلاد من بلاد الرازي ده قالوا احنا عارفينه وهو مضروب سيفهم فالقول قول البلدي هنا ما دام البلدي لم يتكلم بشهوة لم يتكلم بتشفي ليس بينه وبين بلديه النظير شيء اللي بيحصل بين اصحاب البلد الواحدة شيء لما يكون في النفوس ما دام ابو حاتم الرازي ده امام لا يتكلم عن هوى ابو زرع الرازي امام فقالوا كلام بلدي الرجل في الرجل مقدم فيه عن كلام غيره ممن ليس من بلده وهنا كذا فاريد منكم عندما تقرؤون في كتب تراجم احوال الرجال ابن معين نفسه قد يكون في الترجمه الواحده في الراوي الواحد يقول مرة ليس بشيء ومرة يقول في الترجمة الواحدة فتعرفوا أن الأمر ليس فيه تناقض والمسألة أن ابن معين تكلم في الحالة الأولى ببرهان وحجة وفي الحالة الثانية ببرهان وحجة وأنت تجمع بين الأطراف وأنت دورك أن تفهم كلام العلم صح، فهم على الوجه الصحيح. إذا بلغنا هذه المنزلة يا إخوة أننا نفهم كلام الأئمة إذا قرأناه فهما صحيحا فآنسوا خيرا، وإحنا نصب جهودنا جميعا من أجل أن نصل لهذا الحد وهذه الدرجة أننا نفهم كلام أهل العلم على وجه الصحيح. يعني إخوان لو وفقنا لهذه الدرجة فقد أنعم الله علينا بنعمة عظيمة جليلة لا يعرف لا يعلمه ولا يعرفه لا قدرها إلا الموفق. بارك الله هذا قول. وهنا بارك الله فيكم، وقد روي عن ابن معين أنه ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له، وهو عثمان بن سعيد الدارمي المتقدم تلميذ يحيى بن معين. يقول لك تاريخ ابن معين، تاريخ ابن معين يعني ايه؟ ما تفهمش بقى كلمة تاريخ ان هيذكر لنا الحروب والمواقع والمعارك وفلان دخل وفلان قتل، لا، ده تاريخ ابن معين معناه ان فلان ثقة وفلان ضعيف، وفلان ايه؟ ليس بشيء، لا فلان ما شاء الله حافظ ثابت. هذا معنى تاريخ ابن معين. يعني بنقعد نسأله زي كما دونوا أقوال الأئمة في الفقه والأحكام دونوا كلام العلماء في الرواة والرجال بالإسلام. يقول له وهو عثمان بن سعيد الدارمي المتقدم، فروي عنه أنه قال إنه ثقة، يعني من عبد الواحد بن زياد، وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أثبت أصحاب العمش. قال لا، لكن في الرواية التي نحن فيها أن جماعة كثيرين من أصحاب الأعمش رأوا الحديث بالعنعنة ورأوا الحديث مرسلا أو في انقطاع في التدليس، فالقول قول جماعة ويعتبر كلام عبد الواحد بن زياد ورواية عبد الواحد بن زياد متصلة شاذة لا يعمل به. قال العراقي نحن نعرف ازاي يا شيخ يعني نعرف انت بنعلم ابن معين الكلام الصحيح ده؟ أنا لا ندري، لان ما نعرف المتقدم والمتاخر، لكن نجمع نجمع برضه. واحنا برضه انت الان يعني الحمد لله لا تقف ولا تعجز الا في تراجم نادره جدا جدا. ليه؟ لانك انت بتقرا الترجمه فيها كلام مثلا من 30 عام مثلا، طبعا اللي بيتكلموا في الجامعه بتاع الليل هم 5 سنين، قليل من 5 سنين، المكثرون منهم 25 زي ابن معي من المكثرين. فانت الان لما بتقرا الجامعه مثلا تكلم في الراوي ده 30 شخص، 25 منهم قالوا ثقه وخمسه قالوا ضعيف، انت بتجمع. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يدعك بدون ايه وانت ايه يعني محتار حيران عاجز، لا، نادر جدا جدا لما تقف في ترجمه تقول انا عجزت لازم اتوسع فيها، والا اكثر التراجم جل التراجم جمهور التراجم تستطيع بسرعه تخرج منهم تخرج منهم. وبعدين انت الحمد لله حضرتك بسط عليك الموضوع، عامل لك تهذيب الكمال ده وتهذيب تهذيب بعد تهذيب الكمال، وبعدين عامل لك التقريب تهذيب الكمال للمزي الامام، وبعدين جاي ابن حجر اختصر تهذيب الكمال عامل تهذيب تهذيب، وبرضه ما بيترككش بيعلمك ازاي تستنبط وتجمع بين كلام العلماء. ما هو الكلام في الرجال برضه له فقه زي ما الفقه الاسلامي حلال وحرام، واعمل لك بقى عصارة الاحكام دي في التقريب. التقريب ده عباره عن ايه؟ ترجمه العالم في 3 صفحات هو جايبها لك في سطرين، اسمه ايه؟ تقريب التهذيب. معنى يا اخوان مجلد واحد تشتريه من اي مكتب، قرب لك التراجع، فلان صدوق، لا لا فلان ثقة، لا فلان حق، فلان ثقة، فلان. أما يكون إيمان كبير أو زي مالك يعمل لك مثلا في ثلاث سطور مثلا، ما يكبرش مثلا. يعني لما جاء يتكلم على أبي حنيفة رحمه الله عمل جاب سطر واحد، جاب اسمه وكنيته وبلدته وبعدين كلمة واحدة، فقيه مشهور، فقيه مشهور. أنت إذا لم يكن عندك علية في الجمع بين أقوال علماء في الجهة التعديل في رجل واحد، فتعتمد على كلام ابن حجر في التقريب. لا عندك أهلية في البحث والاطلاع وتفعل زي اللي فعله ابن حجر ويتوسع، لأن ابن حجر أيضا أخذ من مراجع ومصادر أصلية أساسية. يعني مثلا أنت عندك الآن قال الخطيب البغدادي في فلان ثقة، هتروح فين؟ تاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد تجيب أصل الكلام. طيب قال ابن معين فلان ثقة، تاريخ ابن معين مطبوع اللي قال اللي اتكلم فيه على فلان. لا ده عثمان بن سعيد داريمي كان بيسأل ابن معين، في سؤالات عثمان بن سعيد داريمي لابن معين مطبوع. فابن حجر بدأ جهد كبير. أنا لو ما عندي أهلية خلاص بعتمد على كلام مين؟ في التقريب. لا ما عندي أهلية، لا عندي عندي أهلية واستطيع أبحث، أبحث بنفسي أحسن، وربما وافق ابن حجر وربما لا وافق ابن حجر. حتى جاء واحد بيكلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بقول له أنت بتوافق ابن حجر في الأحكام بتاعت التقريب؟ قال له أنا لست بحجري، أنا لست بحجري، لست حجريا، أنا ببحث، فربما أوافق ابن حجر وربما أخالف ابن حجر، زي ما بحث ابن حجر وعصر كلام العلماء وأتانا بحكم واحد خلاصة، أنا بعمل نفس الشيء. فلا تتهم بالتقليد. ها صحيح الشيخ الألباني كان بحاثا، ما يقتنعش إن واحد يقطع حكم كده وهو يبخل ويمشي، لا يروح يبحث بنفسه ونقد بنفسه ويتعب بنفسه. أنا بارك الله في الحقيقة في جهود الشيخ الألباني أثرها إلى يومك هذا. أنتوا شوفوا في بلادنا مصر أي واحد محدث معتني بعلم الحديث من أكبر إلى الأدنى هو ثمرة في صفحة الشيخ الألباني في بلاد الشام. شوفوا كده عندما شيء في بلاد الشام، في الأردن، في العراق، حتى في العراق، في سوريا، في لبنان، في كذا في كذا. طب شوفوا في بلاد الجزيرة العربية، طب شوفوا في بلاد الشيخ مكرم رحمه الله عليه، ثمرة من ثمرة الشيخ الألباني، ودرس عند الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية، واللي جاء من بعد الشيخ مكرم في بلاد اليمن، كل ده بقى يصب فين؟ في حسنات الألباني، في صحيفة الألباني رحمه الله عليه. وكان يقول قبل أن يموت: إذا مات الألباني عرفه الناس، يعرف الناس كثير من الناس والله يا إخوة، والألباني حي لا يعرفونه، لما مات عرفوه، عرفوا قيمته وقدره ومنزلته. قبل أن يموت طبعا تصدق بكل كتب المطبوعة والمخطوطة واللي هو ألفها من الجامعة الإسلامية، وجابوا فعلا بعد ما صوروا منها نسختين، أبناء أخذوا نسخة والطلاب أخذوا نسخة، والجامعة الإسلامية جاءت ثاني يوم ثالث يوم شحنوها على مطار عمان إلى المدينة. قال أصلا التراث هذا الشيخ المنشف عقل عجيب، قال هذا التراث لا تحفظه إلا دولة، فتبرع به لمكتبة الميلاد الجامعة الإسلامية بالمدينة، لأن هي اللي تحفظ هذا الشيء فعلا. وإلى يومك الآن كل كتب الأدب انتقلت منها رحمة الله. معلش يا شيخ، انا اقصد من هذا بارك الله فيك ان احنا لما نقرا في كتب الدراهم نحتاج فقه، عايز فقه، وان شاء الله ان اعطى الله في الامر بقيه نفتح درسا في كتب التراجم تهذيب كيف نستنبط، كيف نحكم على الشخص، كيف نعلم ان هذا الكلام العالم هذا الكلام معتمد او كلام مختصر. خدوا بالكم، انت احيانا تقرا في تهذيب في ترجمه الرامي كلاما مختصرا قال ابن معين كذا، اما ترجع الى اصل الكتاب لابن معين تجده مفصل او بلفظ اخر او بلفظ اخر، لان الكلام تاخذه بعلوم يكون دقيقا، وتاخذه بوسائط ربما يتطرق اليه التحريف والتغيير. معنى يا اخوان؟ فهذه مساله مهمه. على كل حال من الناس المعاصرين من جاء بعد يعني الايام هذه واراد ان يختصر تقريب التهذيب فلم يحسن في الاختصار، لان كل كلمه وضعها ابن حجر في تقريب التهذيب احتراز من شيء وتثبيت لشيء، فتبدا انت تطور الترجمه وتحذف منها، وعايز طبعا سماه تقريب التقريب عشان يخفف عليك انت، لكن في الحقيقه حذف اشياء مهمه. انا هضرب لكم مثال فتح الباري، هذا لو ياتي واحد يقول انا اختصر فتح الباري هيضيع منه فوائد غزيره، فالاولى ان يتركه برمته، يتركه بخيره بالتعبير البلدي، يتركه بخيره، انا خليه بخيره كده ما تتصرفش فيه، لما تروح تتصرف فيه وتختصر اذا اضعت منه فوائد يشد اليها الرحال. اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. اطلت عليكم اليوم معلش، هذا تمشي الان لا يشرب شيء يشرب، والصائم يصبر ممكن، السلام عليكم. صاحب السياره البيضاء